المسألة مش مسألة إقناع، ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة. هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنوش. ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا أمام الدعوة بتاعته كلها تلتفت لها كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. نقول لهم طيب يا أخي ده هو بيسحر الناس، يفرق بين الايه المرء وزويه وبين الولد وأبيه، ويدخل الفتنة بتاعة الدين، ده آمن وده ما آمنش ومش عارف وعمل الحكاية، يعني عمل فيهم ايه؟ يقول لك ده سحرهم. طيب يا أخي ما دام سحر، طب ما سحركوش انتوا ليه وريح نفسه انتوا اخرين؟ اشمعنى انتوا اللي تأبتوا على السحر بقى هو. الله، وهل للمسحور رغبة او خيار مع الساحر؟ تبقى دي كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ طب شاعر، بالله لو حد قال غير كل الكلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ ام قال لك لانكم اهل فصاحة واهل بلاغة واهل بيان، وعارفين الكلام الشعري هو ايه، وعارفين النثر هو ايه، والخطابة ايه، والكتابة ايه. فلو كان هذا الامر من غيركم كان يبقى ايه. ولذلك لما واحد بقى تصفر تقول والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا ولا ولا ولا ولا وانه لما يفضل ايه يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم ان لا يقولوا رأيا جماهيريا، رأي جماهيري الباطل يتدرب واصوات الباطل تستتر في اصوات. ما هو رأي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصة كده قوم يعمل كده، اقول لك ما حصلش. انما اللي عايز بقى يخلي الكلام ايه محدد، يبقى كل كلمة تنسب الى قائمها مش كلمة تنسب الى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها، ما يبقى جمهور يقول يسقط مش عارف ايه، ما نعرفش مين اللي ايه، ما نعرفش اسمه. ده الكلام الايه، قل انما قل لهم انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تجوش كده في الهيطة تقولوا ده مجنون، ولا يقول ده مجنون، كلام مش محسوب على حد. لا، أن تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا كده يقولوا هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن هو ساحر هو شاعر، بينكوا اثنين وبين بعض، ولا يضيع الحق ابدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه، يناقشوا بعض. ليه؟ لان لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد ثاني منهم، اذا انهزم واحد امام الاخر ما بيفتضحش امام الغير. لكن لما يبقوا ثلاثه واربعه ده يخاف لا ينهزم امام ده، وده يخاف لا ينهزم امام، يقوم يعمل ايه، كل واحد بقى يدافع. انما لما يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض، تعالى يا اخي نبحث المساله دي، يبقى الهزيمه مش بين امام ايه، امام احد. أعوذكم أن تقوموا لله مثنى أو فرادى، يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر يقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون. طب المجنون ده يعمل أعمال منظمة مستقيمة في التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم، وهل يقال للمجنون أنه على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما أنتش عارف ما قبلك، يتب في وش الواحد يضربه يشتبه يزقله يقطع له جلابيته، ما تعرفش يعمل إيه. إنما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لأ؟ مضبوط بقيم، وضبط بالقيم على انه ملكه، مش امر افتعالي، مش امر ايه. لان متى يصير الانسان له خلق؟ ولك خلقه الكرم، يعني تاصلت فيه صفه الكرم تاصلا بحيث اصبحت تصدر عنه افعال البذل بيسر وسهوله، بقى اسمه ايه، بقى ده الخلق. يبقى الخلق صفه نفسيه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بايه، بيسر وسهولة. لأن احنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه، آلية. احنا كنا قلنا زمان إذا الإنسان أراد أن يتعلم سياق السيارة، أول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا، ساعة ما تيجي تركب اتأكد من شرم المراية، او اشوف مقعدك قد ايه، وزن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه، ادي مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده، وتحط رجلك في العينك كده، وتعمل كده، يقعد يديله الايه التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات. اخينا يزاولها بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقوم يقول له يا اخي انت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المراية، ادي اول غلطة. انت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من ايه، من ادواتها تفتحها تشوف دي ايه ودي ايه، انت الله